يعني واجبة، الاستماع إليها واجب، فطلب العلم كذلك من قال أول. لماذا لا يستمع في الصلاة؟ لا أقول كون يستمع في الصلاة أفضل، والصلاة ما فيها تعب، واقف في مكان فيصلى ركعتين ثم يقوم. هل عليكم سلف إذا صلى صلاة استخارة يقع عليه الإسباب؟ إذا لو صلى وصلى هل يسافر أم لا؟ هل عليهم يصلي ويسافر أو يمشي يوم يومين؟ لا يسافر، ما دام لما صلى استخارة عزم فليسافر، لأن جعل عزيمة في قلبه عند الله عز وجل. كيف؟ أي في هذه الخطبة؟ نعم أبد له نطيق، له نطيق واقع المشاعر. نعم شوائل. نعم يا خالد، إذا قلنا بأن رفع رفعة الوقت تنسى عن شيء المكتب، نعم هل تنسى عن رفعة الطواف وعن رفعة لا، يعني رفعة الطواف الظهر أن مراد لذاته بقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، يمكن أن تجزي، لكن الأفضل أن تتوضوا أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، لأنهما أطول من ركعة الواحد، فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سبب من بعض. نعم نعم الاستخارة إيش؟ الاستخارة دعاء. إيش؟ نعم. لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأنني خطبت امرأة، استخير لي أن أتزوجها أو لا، وتكون أنت الزوج، عرفت؟ لا أبدا، هذا غلط. الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل. نعم إيش تقول؟ الذي نعم لا يعني يكثر تردده في المسجد. قال أهل العلم يكتفي بأول مرة، يكتفي بأول مرة. نعم المساجد، نعم لا مصلى، ظن مصلى إلا إذا كان تقال فيها الصلاة الخمس. لا إذا مسجد، إذا مسجد، لكن لو دخل من أحد من من من من الخارج صلى. نعم. شيخنا يقول أن الاستخارة لا تشرع إلا في التردد، أمر المتردد. نعم. أحيانا الإنسان يكون جاهز على الأمر وهو في مصلحته فيما يعلم، يعني. ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. نعم. هل في مثل يقول؟ لا لا لا ما سخن. إذا عزم فلا سخن. انتهى الوقت ما علمتونا يا جماعة. سبج قال يا واحد. على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قوله رضي الله عنه صليت مع، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة أو معية المتابعة والتأسي، والأصل هو الثاني، الأصل هو الثاني، لأن جماعة النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل